أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحان الله سبحانه نعم نعم يا قرآن ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وعملوا

سعيه سوف يري عليك يا ابو اسامه. يعلمك القران العزيز. وأن إلى ربك المنتهى. نعم نعم. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. سبحان الخلاق العظيم. وأنه هو أضحك وأبكى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه أهلك عاد اللؤلؤ وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش والمؤتفكة أهوى فغش فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة هو والمؤتفكة هو والمؤتفكة هو فغشاها ما غش والمؤتفكة هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة أزفت لازفة أزفت لازفة أزفت لازفة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة كاشفة والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء ايوه فما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يا رب يا رب مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء فدعا ربه أني مغلوب فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب

عيوننا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وتسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر وقوم